لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا في كتاب ليل الأوتار، كتاب الصلاة، باب تعجيلها، أي تعجيل صلاة الظهر، باب تعجيلها، وهذا هو الأصل. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وتأخيرها في شدة الحر. تأخير الصلاة في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبرد من الصلاة، فإن الحر أو شدة الحر من فيحي كما في الصحيحين. وأنتم إذا لاحظتم كتاب الصلاة وجدتم الشرع السمح الحنيف يبعد عن المصلي ويجنب المصلي ما يشغله في الصلاة. الآن لما يكون أحدنا يصلي في شدة الحر تشكل الخشوع يكون أقل، الاطمئنان يكون أقل، الركود والتدبر يكون أقل. تصور كده واحد بيصلي في شدة الحر، واحد بيصلي في مسجد مكيف، أيهما أولى إلى الخشوع؟ في البرايد. نعم، إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت. الناس الذين هم أصحاب أعذار يصلون في البيت أيضا يبردون طالما الحر شديد. فطالما عندهم البيت مكيف أو المسجد مكيف يصلون الصلاة في أول وقت، يصلون الصلاة في إيه؟ لأن العلة زالت. العلة إيه؟ عليك السلام. العلة إيه؟ زالت، والحكم يدور مع علته حيث دار ثبوتا وعدما أو وجودا وعدما. معنى يقول تعالوا بنا نحصل ونستذكر الأحاديث التي فيها ان اجتناب ما يشغل المصلي في الصلاة. عندنا هذا الحديث، عندنا هذا الباب، صح؟ طب عندنا باب اخر، لا صلاة بحضر الطعام، واحد جوعان والطعام محطوط، هيروح يصلي ازاي؟ هذا هو مشغول. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إنك تمشي من جوعان مشغول بالطعام، هيكره القارئ مش هتتدبر، هتذكر وأنت في شغلة. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وأنت لك نهم في هذا الطعام وجائع تحتاج ما يسد جوعتك، إذا تقدم الطعام. طيب، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يريد يروح يذهب للخلاء، يريد يقضي حاجته، طب هو يمشي الصلاة وهو حاضر، هيكون مشغول، هيكون ايه؟ مشغول. شوف انظر الشرع سهل سمح، وما جعل عليك بالدين من حرج، يمشي الإنسان هو حق محصور، لا يدري ماذا يقرأ، لا يدري ما كم صلى الركعة، لا يدري كيف يذكر الله، لا يدري كذا، لا يدري كذا، لا يدري كذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يصلي على فراش فيه رسومات وألوان. ليه؟ تلهي في الصلاة، لما صلى على قميص لأبي جهل وكان فيها أعلام، كان فيها إيه؟ أعلام، خرج وقال اذهبوا بها فإن ألهتني آنفا عن صلاة، أو ألهتني آنفا في صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأتوني بجانية أبي جهمن، بجانية كساء ليس فيه أعلام، ها استحضروا أنتم شيئا آخر. احنا ذكرنا لنا ايه؟ ها؟ سبحان الله ذكرنا الاشياء اللي بتشغل في الصلاة الحر، لا ابدا من الاول، بدأنا ايه؟ بدأنا بشدة الحر، اذا اشتد الحر فابرده فان شدة الحر في حجة هنة. ها؟ الطعام، الطعام، ها؟ الوجبة الأخبثين، ها؟ وهو حق، ها؟ الألوان في الفراش، ها؟ ها؟ اذكروا بعض آخر. حديث عائشة. ها؟ في ايه؟ الأعلام اللي في الكتاب. خلاص هذا كله باب واحد، ها؟ أبواب ثانية. في أبواب أخرى. صدفة. جميل، ها؟ في أبواب أخرى. ينظر في موضع سجود. شوف ليه؟ لأنه إذا لم ينظر في موضع السجود انطلق بصر، انطلق إيه؟ انطلق بصر، معنا يا إخوان يمنة ويسر. فمما يعين على الخشوع أن ينظر فين؟ في موضع السجود وهو قائم. طب هذا بقى في أبواب أخرى استحضروا واستذكروا. ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع الرجل بصره إلى السماء وهو في الصلاة، ثم هذا بنشغل. ها؟ طيب ها تذكروا في أبواب كثيرة ما ذكرناها. ها؟ تنطلق مسكينة على الأقل. أيوه. إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار، ولا تأتوا أنتم تسعون، لأنه لو جاء بيجري هيدها الخشوع. ها؟ زادك الله حرصا ولا تعب لمثل الجاري، لمثل الجاري. ها؟ طيب أيضا مما يعين على الخشوع يا أخوة التبكير للصلاة، التبكير. يمشي لسان مبكر يتهيأ، يتوضأ في بيته، يتطهر في بيته، يمشي ويحتسب الخطوات. ها؟ ما يمشي خطوة إلا يرتفع درجة، تكون له حسنة وتحط عنه سيئة. ها؟ يمشي مبكرا المسجد. تصور كده جئت أنت متأخرا، جئت تجري. ها؟ تسعى. طيب اذكروا أيضا في أشياء كثيرة احنا ذكرنا أبوابا ونريد أيضا أبوابا أخرى. ها استحضروا كده هتحصلوا في كتاب الصلاة ده مليان أشياء تعين على الخشوع، أبواب تعين على الخشوع، وأبواب بارك الله فيكم اجتنابها كذلك يعين على الخشوع. في وسائل وفي ايه ذرائع تتركها، في وسائل تعين. ها اذكروا لنا. ها الإنسان أيضا لا يكثر الحركة وفي الصلاة لا يكثر الحركة إنما يطمئن وتتكن جوارحه. ها في شيء ثاني؟ ها طب استحضروا كده، طب ذكرونا باللي ذكرنا. ها شيخ ابراهيم، إذا اشتد الحرب فأبريد، فإن شدة الحرب الفاحشة حضرة الطعام، الصلاة حضرة الطعام، نهي عن الصلاة حضرة الطعام صح؟ مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين، إحنا بدنا نتحمل شو عشان أنت شايف الكعبة زحمة أول على موقف المية أمام عشان راح أتوضأ الجماعة تفوتني فبتحمل. المسألة فيها تفصيل. هنتكلم في تفصيل هذا إن شاء الله. لا فيه وفيه فيه يعني إيه، هو أقسام، هو صور. فيه واحد حاطم ويحتمل. زحمة أول. بنتين ويحتمل. وفي حاطم يتشوش عليه فكره تماما لا يدري ما يقول الإمام. في فرق من هذا وفي فرق. ها يلا شيخ ابراهيم، المرض نعم من اسباب اخوان الخشوع، الاسباب المعينه على الخشوع ها والانكسار معنا اخوان. ها النهي عن رفع البصر الى السماء ولا يتاتى الا ان يكون هكذا يا اخوان، هكذا هكذا واضح، يعني ينقلب وجهه تماما حتى ينظر الى السطح. فحديث الطير ده ابو العيبه مش كده معناه كده الطير ولا ضعيف برضه؟ لا حديث صحيح مش معنى ده الحته مع الاسنان مش يعني من شمال، هي مش احنا عايزين ميزان المحدثين واضح لك؟ طيب ها عدم حضور الصلاه تعمل النهي عن السعي الى الصلاه، النهي عن السعي تفضل يا عدنان تعلم الاستاذ تعلم النهي عن ايه؟ تفضل تفضل عشان ضرر عشان ضرر النهي عن السعي الى الصلاه صح؟ فلا تأتوها وانتم تسعوا وأتوها انتم عليكم السكينه قوة الله. طيب ها التفكير الى الصلاه جميل ها باخر شيء من اللي ذكرناه اتخاذ السترة ايضا يا اخوة، لان السترة لها فوائد كثيرة. اول شيء بتمنع الشيطان يقطع عليك صلاتك، طبعا انت ما بتشوفش الشيطان لكن السترة نحن نؤمن بهذا كما في الاحاديث تمنع الصلاة الشيطان يقطع عليك صلاتك خلاص. طيب ولها فوائد كثيرة، بترد البصر، بتعمل الخشوع الى غير ذلك. يخفف الإمام يعمل إيه؟ يخفف ممكن يقع على النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على قلب أمه لا تفتن معنا؟ على كل حال احنا بنتكلم على ايه؟ ترك المشوشات في الصلاة، الابواب الواردة في الشرع وفيها ترك المشوشات في الصلاة هذا قصدنا. احنا بنذكر لانه الان احنا في الباب ايه؟ باب تعجيلها وتأخيرها في شدة ايه؟ شدة حر، وهذا الذي جرنا ان احنا نتكلم عن ايه؟ عن باب المشوشات في الصلاة خلاص؟ طيب أذكر أشياء بقى أشياء ولا ما انتهينا؟ الطعام احنا ذكرنا الطعام؟ ها؟ ده صلاة بحضر الطعام؟ طيب ها؟ وإيه كمان؟ كثرة الحركة. كثرة الحركة. طيب كثرة الحركة يعني تنقل، كثرة أيضا تنقل النظر يمنى ويسر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام بالصلاة ينظر في موضع السجود، وإذا جلس في التشهد لم يتجاوز بصره إشارة، لا نهى عن رفع الرجل بصره الى السماء، فان هذا يعني فيه وعيد من النبي عليه الصلاه والسلام ان تخطف ابصارهم. خلاص طيب احضروا كده، هناك ابواب كثيره في هذا الباب. ها نعم كذلك، من اكل بصرا او ثوما فليعتزل مسجدنا او مجلسنا. ليه؟ انت تاكل بصرا او ثوما ثم تاتي للصف بجوارك واحد يتاذى، وعلى عن يمينك هنا واحد يتاذى، وعن يسارك واحد يتاذى، صح؟ مش ده بيحصل؟ طيب يشم منه هذه الرائحه يتاذى. طيب المجيء في الحقيقة لو جئت إلى عمق المسألة تجد أن رائحة تنبعث من الجوف، إنما الأشياء اللي بتخفف دي من خارج بس في الفم، إنما رائحة تنبعث من الجوف ما تستطيعش تدفعها. العبرة بوجود الرائحة، ذهبت خلاص ذهب الوقت. من الأسباب المعينة على الخشوع يا إخوة المجيء في الصف الأول، حضور الصف الأول، حضور إيه؟ الصف الأول، فإنك لا ترى إلا الإمام هو الذي يقودك ويأمك، بخلاف الصف الثاني فإنك ترى ظهور المصلين، ها ربما تتشاغل بها حركاتهم قياما وقعودا وغيره. شوف فضيلة الصف الأول له فضيلة شرعية كثواب وأجر ودرجات، وله أيضا فوائد بتعين على إيه؟ الخشوع. الله بالهيكل تصلى على الصف الأول؟ نعم أحاديث صحيح. نعم كان عندك استحضار بين يدي من الاستحضار ايضا مما على الخشوع، استحضار بين يدي من يقف، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون اجعل الدنيا وراء ظهرك، لا تجعلها امامك، لا تفكر فيها، ها اجعل كانك مقبل على الموت. وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وقال يا رسول الله أوصني وأوجد، قال إذا صليت فصلي صلاة مودع، صلاة مودع. تصور كده واحد يصلي صلاة مودع، مش آمل أن يعيش ساعة، مش آمل أن يعيش إلى الظهر، مش آمل أن يعيش إلى المغرب، مش ما عنده أمل، إنما قاطع الأمل. إذا صليت فصلي صلاة مودع، معنى؟ نسأل حتى، الضحك اللي هو عند عبد إذا حد زي جمال بيضحك في الصلاة ينفع؟ الضحك بكهكهة مبطل الصلاة، إنما التبسم مجرد تبسم مكروه مكروه مكروه، لكن لا يبطل الصلاة. لما الضحك بكهكهة والذي في الصلاة الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلا، يعني في الصلاة شغل عن الطعام نعم، والشراب نعم، والكلام نعم، والضحك نعم، والالتفات نعم، وغير ذلك. إن في الصلاة لشغلا، تشغلك بالخشوع بالذكر بالتلاوة بالقيام قعود السجود ركوع الأذكار وما إلى غير ذلك من أحكام الصلاة وضعية الصلاة. طيب إذا استحضرتم شيئا ذكرونا به واحنا نقرأ إن شاء الله في الباب. ها في باب ثاني؟ لا ماشي. كيف؟ السؤال ما هو؟ خفض الرأس يعني لا نفسه بانكسار، إن الانكسار بين يدي الله، الخشوع تذلل، معنى؟ لو ده يؤدي الخشوع طقطقة الرأس يعني؟ احنا خلونا مع الهدي النبوي. فقطعة الرأس مكروهة، لا ينتصب رأسه ولا يطأطأ، إنما وصل. ما هو الحد؟ ينظر في موضع السجود. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الصلاة لا يشخص رأسه ولا يطأطئها قبضا مبالغا فيه، إنما ينظر في موضع السجود. هذا خير الهدي عليه الصلاة والسلام. طيب، عن جابر بن سمرة قال، اي نعم تفضل يا حسن. خليمة المأمور بسهو الغني مش مشكلة لسهو الغني. أحسنت، هذا أيضا بالتفصيل. لما أنت العبد البتوت من ابني يشوف من اللي بيضرب عليه، يعني هو لو واقف في قدام كبير أو كنا في الجيش واحد طلع عليا بص يشوف من اللي بيند عليه، يعني تتبصر من الغني يشوف من اللي بيند عليه، يبقى ازاي تبصر مني؟ ها؟ ويبقى لك هذا عالم. أول حاجة يا إخوة جزاكم الخير، أحسنت حاجة فهمت. وفي الكعبة ضربه هو مع طاوله بيتكلم ويتكلم. هذا مما عم تقيل بلوى اليوم، وهذه المصائب الآن دائما يعني نؤكد على أنفسنا قبل أن ندخل. حسنا، قبل أن ندخل نؤكد على المحامين. صامت على صمتوه سكتوه، بعدين بعد الصلاة تعرف من اللي اتصل، لا ما من اتصل، ما اللي جاتك رسالة، ما اللي ما جانوش، أبرسها خلاص. فهذا فعلا مما يشغل المصطفى. أنا حين أقوم، فإذا بعض إخواننا عامل ما شاء الله دعاء، ودعاء الحرمين لا دعاء كذا لا، ونشوف للعفاسي عن في مشكلة أكثر. بعضهم وضع عليها رنات غناء، زي ما يقول الأخ غناء وموسيقى. طب وليه؟ طب عندك مندوحة، عندك رنات، ما فيش داعي للغناء، وين تدخل بالغناء في بيت الله؟ ها؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا تنبغي. فتنبه الشخص دائما، تفعلوش كأبي داود، يدخل ما شاء الله يظن ان المحمول ساكت، فإذا به ما شاء الله يسقع صكيع، أو الناس الراق، الله أكبر. فجزاكم خيرا، ونعمل نغمة يعني رنات خفيفة. رنات خفيف، ها؟ رنات خفيف. هل ممكن أنت تعمل دعاء؟ أنت بتعمل دعاء هتقطعه في الوسط، بتعمل أذان تقطعه في الوسط، بتعمل بعض الآيات على المحمول تقطعه في الوسط، طب هذا لا ينبغي، هذا مكروه. ها؟ أحيانا الإنسان يعمل أدعية أو يعمل آيات قرآنية وهو في الخلاء بيرن عليه، صح؟ طب وإيه الداعي؟ إحنا نعمل رنات خفيفة كده. أنا أحيانا يقعد مع بعض الناس عمري ما سمعت منه رن التليفون، مع إنه مندهش جدا جدا إذا جاء اتصال سبحان الله نباه. أنا كم من شخص يقعد معنا في الدروس ولا بغير الدروس، سبحان الله ما تسمعش محمول أبدا، لا رن ولا أي حاجة، بس هو منتبه وعامل له طبعا إشارة اهتزاز أو ما إلى ذلك. المهم ينتبه، ما هذا شيء كويس، أحسركنا هذا المسلك كويس. المهم أقصد إيه؟ نخفف الأمر المصطفى. بس ياما إذا دخلنا في بعض المساجد في بلاد السعودية وما إلى ذلك، المسجد عاملين له إيه؟ منع الشبكة، لما يدخل الناس المصلين السقف ممنوع يستقبل أي اتصال، مش ده موجود؟ مش عارف هنا فيه ولا ما فيش في المسجد. في بلاد السعودية لما معروف يدخل المصلين لا يمكن اي تليفون يستقبل خلاص، لان السقف المدني مهيئ بطريقه معينه مش عارف. طيب على موعد استحضرتم شيئا ايضا ايوه احسنت برضه، هذا هنتكلم عليه احسن. مساله بقى لما بيجي له اتصال وبينظر، هذا يعني بارك الله فيكم، الاولى الا يفعل، الاولى الا يفعل. لكن لو اخذه يريد إسكاته لا بأس، يريد إسكاته لا بأس، لكن لو أنه فعل كما قال الحج الغريب الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيح، لكن في شيء من الكراهة، إن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من إيه؟ من صلاة. لكن لو أنا أخذه عشان أصمته وسكته عشان يدخل بصلاة الناس أو لا، فهذا هو الواجب لا شك، هذا هو الواجب، لا يشوش على إخوانه ولا يشوش على نفسه. لكن عايزين نقطع المسألة دي تماما من أصلها. أول ما دخلنا صمتنا، طب احد الناس مثل اليوم يعني يطلع يخرج بسرعة شوية يفتح لا يخرج الأصل أنه لا يخرج إلا إذا كان هناك ضرورة متأكد منه واحد بيموت واحد بيخطفوا كهرباء واحد بيخطفوا وعص واحد للضرورة ما هو التصرف إيه؟ لا ما هو فيه وفيه أنت ممكن يجي لك كلام ده تعرف دي من جهة معينة واحد بيحتضر واحد خلاص ميت في الإنعاش مش دايما أحيانا بيحصل للضرورة أو حريقة أو حريقة صح؟ حريقة تخرج من الصلاة أو حريقة صح تخرج تنقذ الناس خلاص الوقت طيب قالوا عن جابر بن سمرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس يعني إذا مالت وزالت مالت إلى جهة المغرب كده ها وزالت هي بتطلع على المشرق خلاص تمشي تمشي تتحرك بعد تنتصف في كامل السماء بعدين تميل طب من الانتصاف إلى الميل كده ممكن ياخذ ربع ساعة ثلث ساعة ويكون ظل صغير ظل الفيء اللي هو الزوال تصلي أنت بعد الزوال ما تصليش وهي في كبر السماء لأنها تصدر النار في هذه الساعة وحينها يسجد لها الكفار معنى الحق الله وأنت منهي عن الصلاة إذا انتصفت الشمس في كبر السماء إلا في يوم الجمعة تصلي ما تشاء. يعني أنت الآن صلاة الظهر الساعة 12. الأذان. الأذان. قبل ال 12 بربع ساعة ثلث ساعة الانتصاف. الانتصاف له لا تصلي في هذا الوقت. طب يوم الجمعة لا تصلي ما تشاء. الله أكبر. من خصائص الجمعة. إذا دخلت تصلي ركعتين ما دام الإمام لم يصعد المنبر صلي ركعتين صلي أربع ركعات صلي ست ركعات تصلي ما شاء الله حتى يصعد إيه الإمام المنبر خلاص؟ لا تنتظر وتقضيها بعد الأذان أيوة تنتظر وتقضيها تحية المسجد تحية المسجد صلوات ذوات الأسباب تصلى في أي وقت تمام تستثنى الصلوات ذوات الأسباب منها تحية المسجد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس يعني إيه في أول الوقت تعجيلا إلا أن يشتد الحر فيبعد الصلاة لكن إحنا الأيام دي بنصلي في مساجد مكيفة هتصلي في أول وقت معنى المساجد مكيفة الأمر مهيئ في شدة الحر سواء في البيت أو في المسجد قال رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود وفي الباب أيضا عن أنس عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وقال صحيح وعن خباب عند الشيخين وعن أبي برزة عندهم أيضا وعن ابن مسعود عند ابن مازن وفي زيد بن جبيرة قال أبو حاتم ضعيف وقال البخاري منكر الحديث وعن زيد بن ثابت أشار إلى الترمذي وعن أم سلمة عند الترمذي أيضا قوله ضحضت الشمس هو بفتح الدال والحاء المهملتين المهملتين يعني ايه الدال ليست بدال والحاء ها ليست بخاء قال وبعدهما ضاد معجم اي زالت والمعجمه ليست بصاد يختلف بالمعجمه من المهمله اللي ايه المهمله الصاد والمعجمه هي الضاد قال والحديث يدل على استحباب تقديمها فأنتم تلاحظون أن الشوكاني رحمه الله عليه يسلك نفس مسلك الحافظ ابن حجر في الشرح دي عادة وطبيعة الحافظ ابن حجر يقول لك بالدال والحاء المهملتين وبعدها ضاد معجمه. دي طريقه الحافظ ابن حزم بيضبط لك الكلام بالدقه من اجل لا يتصحف عليك ولا يتحرف، حفاظا للشريعه ورعايه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام ونصحا للامه. قال والحديث يدل على استحباب تقديمه. واليه ذهب الهادي والقاسم والشافعي والجمهور للاحاديث الوارده في افضليه اول وقت، وقد حضه الجمهور قد خصه الجمهور بما عدا ايام شده الحر ما شاء الله، وقالوا يستحب الابراد فيها الى ان يبرد الوقت وينكسر الوجه معنا، وسياتي تحقيق ذلك ان شاء الله. اذا في هذا دعوه من شريعتنا ان الانسان يحرص دائما على ان يخشع في صوته، لان اذا اشتد الحر وجاء رجل يصلي ربما لا يخشع في صوته، ربما يؤديها سريعا، ربما لا يتدبر ما يقول، ربما يقوم يتأفف من شدة الحر. فنحمد الله، كيف كان هؤلاء الناس يصلون في شدة الحر ما عندهم كهرباء، ما عندهم ها، ما عندهم هذه الملطفات المرطبات التي نحن نعيش فيها، سبحان الله. وكانوا أكثر الناس خشوعا وأقوى الناس صلاة وأكثرهم ذكرا وأخشعهم لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أتاهم الله سبحانه وتعالى قوة إيمان ليصبروا على هذا الشيء. تصور كده أنت تقوم في الليل وما فيش كهرباء عايز تصلي الليل، تصور كده لا في كهرباء ولا قنديل سراج والبعوض بيتهافت عليك من كل مكان ومفيش مكيف ولا مروحه. تصور كده الكلام ده، احنا تعودنا اذا قمنا شوف في كهرباء ولا حاجه، صح ولا لا؟ في سخان يدفي الميه، صح ولا لا؟ في شراب نلبسه، في خف نلبسه، امور مهيئه مسهلات، مع ذلك الهمه ضعيفه. انظر الى همه هؤلاء. كان ابو اسحاق السبيعي يبكي، وانت بتبكي ليه؟ لماذا تبكي؟ لاني يعني كبر سني ورق عمري ولم استطع قيام الليل الا بالبقره وانا عمرا بس كده بيبكي عشان كده. امال كان هو شبابه بيعمل ايه؟ حاجه سبحان الله، امثله ونماذج حيه ناصحه سطرت وتوجد تاريخ. نعم. يقول عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في ايام الشتاء، وما ندري عندنا زياده اما ذهب من النهار او ممكن وما ندري ذهب من النهار اكثر او ما بقي منه رواه. وعن انس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان الحر ابرد بالصلاه، ابرد بمعنى طلب انكسار الحر والبرد الجو. نعم. اذا كان الحر ابرد زي فلان اتهم، يعني نزل في تهام، انجد نزل نجد، وهكذا. معنى اخوه ابرد يعني طلب انكسار الحر والتمسه وانتظره وتمهل. قال اذا كان الحر ابرد زي ايه فلان اتهم، اي نزل اتهام، انجد نزل نجد، وهكذا. كان اذا كان الحر ابرد بالصلاه، واذا كان البرد عجل. رواه النسائي. المقصود بالبرد يعني ايه؟ الشتاء لطافه الجو وعدم وهج الشمس. قال رواه النسائي وللبخاري نحوه. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري. قوله فأبردوا العلماء اختلفوا فيه، جمهور أهل العلم على الاستحباب، وغير الجميل قالوا بالوجوب. معنى؟ والمسألة بارك الله فيكم راجعة إلى حال الشخص وحال الناس في هذا الخط. ففي بعض الحديث معنا ستأتي أنهم شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام شدة الحرب فلم يشكوه، يعني لم يذهب شكاياته. هنتعرض لهذه المسألة أيضا في شرح هذا الحديث، إن الشرح فيه مطول تحت هذا العدد من الحديث، حديث أنس، وبعدين أيضا حديث أنس الثاني، ثم الثالث حديث أبو هريرة. يقول حديث أنس الأول أخرجه أيضا عبد الرزاق، وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري وابن ماجه، وعن أبي موسى عند النسائي، وعن عائشة عند ابن خزيمة، وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبان، وفي رواية ابن الخلال، وكان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وعن أبي سعيد عند البخاري، وعن عمرو. طبعا متى ينتهي حد الإبراهيم؟ في الأحاديث بينها وأنه كانوا ينتظرون حتى يظهر فيء التلول. فيء التلول، التلول هذه جمع تل، والتل عبارة عن ربوة، الربوة المرتفعة من الأرض. يعني ممكن لو اشتد الحر ممكن ينتظرون مثلا، أو بيأذن 12 ممكن ينتظروا الساعة 2-2:30 مثلا. إذا لكي ليطلبوا الظل والفيء. لكن ولله الحمد احنا بالنسبة لنا ومساجدنا الناس طفروا طفرة ما شاء الله خير كثير، صار فيها أكثر مكيفة. كنا من قبل نقول يا رب من يكيف هذه المساجد؟ عند الشيخ رضا الله يرحمه كثير، حتى مروحة أحيانا في بعض المساجد ما كنا نزيدها، مروحة ما كنا نزيدها. كان الناس يصومون في رمضان في شدة الحر، تعرفون كان رمضان في سنوات قديمة فعلا يأتي في شدة الحر، ولا مكيف ولا مروحة، لا مكيف في البيت ولا مكيف في المسجد، ولا مروحة في البيت ولا مروحة في المسجد. كان أحوال الناس معروف، صحيح بلاد الحرمين والحجاز وبلاد الخليج دي بلاد سبقت في هذه الأشياء. اليوم من تنظر هذا المسجد الذي نحن فيه أقل شيء فيه 2 أجهزة أو حاجة معنا. طب شوف المركز الإسلامي، طب شوف المساجد الأخرى، صارت المساجد ولا وهي صغيرة اليوم مهيئ فيها إيه الأمر. وهذا من فضل الله، ما نحتاج بقى ننتظر إيش ناخر الصلاة. فالحكم يدور مع الذي وجودا وعدما، وجودا وعدما. يقول عن أبي موسى عند النسائي، وعن عائشة عند ابن خزيمة، وعن مغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبان، وفي رواية للخلال، وكان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام الإبراهة، وعن أبي سعيد عند البخاري، وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني، وعن صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي، وعن ابن عباس عند البزار، وفيه عمرو بن صهبان وضعيف، وعن عبد الرحمن بن جريح عند الطبراني، وعن عبد الرحمن بن علقمة عند أبي نعيم قوله فأبردوا بالصلاة أي أخروها عن ذلك الوقت، وادخلوا بها في وقت الإبراق، وهو الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه برودة يقال أبرز الرجل أي صار في برد النهاري، وفيح جهنم شدة حر. وهذا أيضا الحديث يدلكم على إيه؟ على أن النار الآن موجودة مخلوقة. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون من أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن مخلوقة موجودة، وأنهما لا يفنيان أبدا ولا تبيب ولا يبيبا. هذه عقيدة أهل السنة. مروا على الجمعة لا يغدوها وعشية ويوم تقوم من الساعة أنه قال لك العمل شدة العذاب. أدلة كثيرة منها هذا الحديث. فأبريد فإن وأيضا في الحديث إيه؟ في الحديث إن الله عز وجل جعل النار نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. في الشتاء أشد ما تجدون إيه؟ من الزمهرير. شوفوا إحنا الشتاء المرة دي مضى علينا إزاي؟ ها؟ ما ما كنا سبحان الله يا رب متى يأتي الصيف متى يأتي الدفء. انت انظر امس بس امس قبل الظهر كانت الشمس صح ولا لا؟ صح. الشمس طلع وحر ما في لحظات الا الله يخلق ما شاء يخلق ما شاء. السحب تلبدت واجتمعت واسودت السماء وامطرت ها ونزل البرد وسالت الارض في لحظات. بعض الناس امس جاله ماستيريا بعض الناس كان بيجري في الشوارع السماء اتفتحت مش عارف في لحظات. مع اننا دخلنا في ايه؟ في موسم الربيع صح ولا لا؟ مع ذلك سبحان لحظات سبحان الله. انا جالس الشمس طلعت سبحان الله الجو صح الدفء لحظات. انا نازل اريد امشي المسجد ما استطاع من شده المطر ما استطاع. فسبحان الله يخلق ما يشاء. فنحمد الله سبحانه وتعالى. ابن ادم ايضا في الحديث ما يعجبه شيء في الحقيقه. اذا اشتد البرد ينحس واذا اشتد الحر ينحس ما يرضي شيء. لكن الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. اصل مطر الاخرين ليه من صلاه الامه بيعمل ايه؟ يجيب مرض الامه في صلاه الامه سبحان الله. تنزل نقطه الميه والحبات اللي وادي الحبات تنزل تبقى فاتحه في اخر شو ما تنزل تنزل نقطه الميه ويجي العصر ينزل يعمل صلاه الامه مع الحبه من داخل الله يهديك. الله لا يرينا خسائر. ايوه الله لا يرينا خسائر. والشيء معتاد عليه. طيب قال وفيح جهنم شده حرها وشده غليانها. قال القضاء عياض اختلف العلماء في معناه. قال بعضهم هو على ظاهر وهو الصواب على ظاهر. وقيل بل هو على وجه التشبيه والاستعاره. لا نقول بهذا. وتقديره ان شده الحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا الضرر. قالوا الاول اظهر اللي هو ايه؟ نحمله على ظاهره. وهذا يدل عليه الاحاديث الاخرى ان الله سبحانه وتعالى جعل النار ايه؟ نفسين، نفس الشتاء ونفس الصيف. وقال النووي هو الصواب لانه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بانه على ظاهره. انتهى ويدل عليه الحديث إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين. وأيضا إن النار اشتكت إلى ربها دليل على أنها موجودة. قال نفس في الشتاء ونفس في الصيف هو في الصحيح. وحديث إن لجهنم نفسين وهو كذلك. طب نقف هنا الساعة السادسة نصلي إخوة ما تيسر من السجن وننطلق إن شاء الله. بارك الله فيك تقبل الله منكم. اعتذر يا اخوه عن درس ما بين مغرب والعشاء الليلة فاني مشغول. بارك الله فيك. مفيش درس بالليل؟ لا انا مسؤول. والدكتور سلمان رحمه الله.